قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيما يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة، فلم يتكثروا من شيء من الدنيا، وإنما أرادوا رضا الله والفوز بالجنة. فلذلك قال هذا الرجل: أرأيت، يعني بمعنى أخبرني إذا صليت المكتوبات، وهي الصلوات الخمس، فإذا صليت هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الصلوات هي الصلوات المفروضة الواجبة، الصلوات الخمس، وغيرها قد تسمى مثلا صلاة ذات سبب، لكنها هل هي مفروضة؟ ليست مفروضة. غير الصلوات الخمس ليس هناك شيء مفروض. ربما إنسان يقول: والوتر؟ وقد قال الإمام أحمد: من لم يصل الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. قل هذا لأنه يعني ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو بركعة واحدة، فعجز عن هذه الركعة فأصبح رجل سوء، لكن هذا ما يمنع من دخول هذا الرجل الجنة، ليس بمانع. لماذا؟ لأنه غير واجب، غير مفروض. فربما إنسان ما يأتي بالنوافل، قول هي نوافل، أنت تقول نوافل إذن هي فرائض، لكن هي سور وحماية للواجب، فإذا نقص من الواجب شيئا أخذ من السنة من النوافل، لأن الصلاة هي لا شك هي الصلاة عبادة، وعبادة ذات أقوال أفعال معلومة تفتتح بالتكبير وتفتتم بالتسليم، فهذه هي عبادة، وهذه العبادة لها سور، وهذا السور هو النوافل تحفظ الفريضة، إذا حصل نقص حصل خلل، وما أكثر الخلل في صلاتنا، صل أحيانا واحدة كما صليت، إلا يزج بس الإمام أو نفس الإمام ما يدرس كما صليت. فالقصد يعني هذا حاصل، ولذلك شرع الاستغفار بعد الصلاة وجود النقص في صلاة الناس. وكما قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع يقول يدخل عليك خنزر، قال الشيطان يفسد عليك صلاتك، حتى يقول سئل أبو حنيفة أن رجلا نسي شيئا، قال اذهب فصلي فسيأتيك الشيطان ويذكرك به. يعني شوف الأشياء اللي أنت أصلا ما تذكرها، شوف تجيك بالصلاة أشياء تأتيك بالصلاة، وحينما تنتهي من الصلاة تروح تتوخى. من الذي أدخلها عليك؟ شيطان الصلاة أي خنزل. فإذا يدخل عليك ويذكرك بأشياء أصلاً تناسيها أو يجوز ضايع لك شيء وأنت تعبت وأنت تدور له شو كنت يجي الله أكبر جاب لك يقول لك ترى شيء يريد هو يريد يصل ركعة الصلاة. فإذا هذا الرجل قال أرأيت إذا صليت المكتوبات التي كتبهن الله عز وجل عليه وصمت رمضان، رمضان هذا الشهر المعروف لأن الصيام في اللغة هو الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات من وقت الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. أكو إنسان يجوز يمسك، قالوا له قال الطبيب لمدة يوم كامل لا تقرب الطعام والشراب، وترك الطعام والشراب يؤجر ما يؤجر، ليش ما تركه تعبدا؟ لكن ايش قالوا؟ تعبدا لله عز وجل. فاذا شرط التعبد ان تترك الطعام والشراب والمفطرات تعبدا لله عز وجل. وهذا الصيام يعني هو ايش؟ الصيام الواجب اللي هو صيام رمضان. ثم قال وأحللت الحلال، يعني هل هو الذي أحل الحلال؟ لا، قال وإنما شيئين اعتقد أن هذا هو حلال وفعل الحلال، فعله لأنه حلال أحله الله عز وجل. فإذا أحل الحلال. قال وحرمت الحرام، أي اعتقد حرمة هذا الشيء فاجتنبه، اعتقاد حرمة هذا الحرام فإذا اجتنبه لأنه حرام. هناك مسألة، أحيانا الإنسان مثلا يعرف أن هذا مال حرام، مال ربا قل والله الربا حرام، ثم أكله، قول هو مرتكب للمحرم. لكن إذا رجل قال والله هذا حلال ثم أكله، هذا الأمر مختلف، لأن تحليل ما حرمه الله إذا كان معلوما من الدين بالضرورة فهذا خروج عن الملة. مسألة صغيرة وجوهرية، يعني أكو إنسان قلت لك والله الخمر، الخمر حرام، ثم ابتلي وشرب هذا الخمر ارتكب كبيرة، لكن إذا واحد يقول لا والله الخمر حلال ثم يشربها، هذا مو أكبر، هذا يخرج عن الملة. نعم، لأن تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا خروج عن الملة، هذا يدخل إيش؟ في التصرف في ربوبية الله عز وجل أنه يحل ويحرم جل وعلا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان ممكن أن يفعل من أجل شهوة، من أجل متعة زائلة، من أجل ما يستطيع يمسك نفسه عن فعل الحرام، هذا مبين آثم. أما أنه يحل الحرام هذا مشكلة. فلذلك هذا الرجل قال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء. صور شكل ذكر الصلاة والصوم، حل الحلال وحرم الحرام، زين قالوا وأين الزكاة والحج؟ يقولون أمر الحج هذا قد يكون الحديث متقدم، والحج فرض بها سنة 9 أو 10 من الهجرة النبوية، لو التاسع لو العاشر، اختلف العلماء، هل هو فرض الحج بالسنة 9 أو 10؟ قالوا هذا وهذا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة فقط، ما حج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة. قالوا ولكن أحللت الحلال وحرمت الحرام، قالوا لأن ترك الزكاة حرام، فلو أنه كان عنده مال لزكاه، قول الشيخ ابن تيميه رحمه الله، او يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل انه فقير لا يملك شيئا يزكيه، فلذلك قال: أأدخل الجنة؟ أأدخل دار السلام؟ أأدخل دار النعيم المقيم؟ أأدخل في هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ والله يدعو إليها، والله يدعو إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ الجنة. الله يدعو الناس إليها، فأدخل فيها الطعام والشراب، فيها النخيل والزيتون والرمان، وفيها كل الفاكهة التي ليس لها ما في الجنة وما في الدنيا إلا الاسم فقط، كما قال ابن عباس: ما هناك شيء من ثمر الجنة ونعيم الجنة يشبه ما في الدنيا إطلاقا، بس الاسم. فيها الحور الحسان، وفيها أنهار الماء واللبن والعسل المصفى والخمر الذي هو لذة للشاربين. أأدخل هذه الدار؟ أأدخل الجنة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله العين ما رأت مثله، والله ولا الأذن سمعت بمثله، والله ما خطر على قلب بشر ما في الجنة ونعيم الجنة. فلذلك يقول له: أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال العلماء: نعم يعني إعادة للسؤال، يعني نعم تدخل الجنة، أو أأدخل الجنة؟ نعم تدخلها، لأن السؤال إذا كان بصيغة الإثبات، إذا كان السؤال بصيغة الإثبات يجاب عنه بنعم، أذهبت إلى كذا؟ نعم. لكن إذا كان السؤال بصيغة النفي فيجاب عنه ببلاء. هذا خطاب قرآني، أقول لك: أليس كذلك؟ إذا تقول نعم يعني ليس كذلك، لكن أليس كذلك تقول بلاء. أذهبت إلى السوق؟ نعم، لأن السؤال بصيغة إيش؟ بصيغة الإثبات. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.